وما يستوي البحر يا رب سترك. وما يستوي البحران وما يستوي البحران ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها الله أكبر

إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة وما يستوي الأعمى والبصير ولا وإن من أمة وما يستوي الأعمى والبصير. انت كرمتنا اكثر واكثر. ولا الظلمات ولا النور. ولا الظل ولا الحر. وما يستوي الأحياء وعاد بالنسبة كأنهم أعجاز

والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم فأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها ذانية كلوا واشربوا هنيئا بما أتلفتم في الأيام الخالية الله أكبر بسم الله الرحمن والقمر إذا تلاها الله أكبر والنهار